بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فنقرأ إن شاء الله تعالى رحمه الله تعالى ونسأل الله عز وجل الإعانة والتيسير والنفع في الدارين. قرأ الحديث بالإسناد فقط ولا تقرأ المتن كل حديث عمر طويل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله كتاب الإيمان. قال الإمام النووي رحمه الله باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى وبيان الدليل على التلقي مما لا يؤمن بالقدر وإظهار القول في حقه. قال أبو الحسين مسلم بن حجاج البشيري رحمه الله بعون الله نبتلي وإياه نستبدي وما توفيقنا إلا لله جل ذكره. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني أبو قيثمة الزبير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كمس عن عبد الله ابن بويدة عن يحيى بن يعمر بن يعمر عن يحيى بن يعمر حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه. قال حدثنا أبي قال حدثنا كمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبر الجهني. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله كتاب الإيمان. تقدم معنا في أول المقدمة أن وضع الكتب من صنيع الإمام مسلم رحمه الله تعالى، أي أن الإمام مسلم رحمه الله هو الذي وضع عناوين الكتب. فمثلا قال كتاب الإيمان، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب الحج إلى آخره. وأما هذه الأبواب فإنها من صنيع الشراح وأيضا من صنيع النساخ، فقد كانوا يكتبون تراجم الأبواب ويضعونها على الحواشي حتى جاء محمد بن عبد الباقي فوضع هذه التراجم أو هذه الأبواب في صلب الكتاب، وصار بعض الناس يظنها أنها بقلم الإمام مسلم رحمه الله، والأمر ليس كذلك، بل هذه الأبواب كقوله كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام إلى آخره، هذا من صنيع الإمام النووي رحمه الله. وأما الإمام مسلم رحمه الله فإنه لم يكتب إلا عناوين الكتب، يعني كتاب الإيمان هذا من صنيع الإمام مسلم. وقول المصنف رحمه الله كتاب والإيمان، كتاب مأخوذ من الضم والجمع، مادة كتاب مأخوذة من الضم والجمع. يقال تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا. ومن ذلك يقال لجماعة الخيل بأنها كتيبة لتجمع هذه الخيل. وأيضا يقال للكتاب بأنه كتاب الاجتماع وتجمع الكلمات والحروف. وأما في الاصطلاح فالكتاب عبارة عن جملة من مسائل العلم، وبعضهم يعبر عن الكتاب بأنه باب، وبعضهم يعبر عن الكتاب بأنه فصل. وإذا اجتمعت هذه الثلاثة فيقدم الكتاب، والكتاب يفصل بالأبواب والأبواب تفصل بالفصول، الأبواب تفصل بالفصول. وإنما فعل ذلك أهل العلم أنهم قسموا مصنفاتهم إلى كتب وإلى أبواب وإلى فصول تنشيطا لطالب العلم وبعثا على الفرح والسرور، فإن من قطع بابا فإنه يجد نشاطا ورغبة في الدخول في الباب الثاني. أيضا يعين على الفهم، حيث يكون المصنف مقسما إلى كتب وإلى أبواب وإلى فصول، هذا أعون على الفهم، هذا يكون أعون على الفهم. وهذا كالمسافر، المسافر الذي يقطع مسافة ثم يستريح ثم يقطع مسافة أخرى، هذا يكون أعون له في سفره وأنشط له وأبعث له على الفرح والسرور. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الإيمان، يعني ينبغي لقارئ صحيح مسلم أن يقرأ هذا، لأن هذا من صنع المصنف وهذا من فعل المصنف رحمه الله. فمن أراد أن يقرأ صحيح الإمام مسلم كاملا فلا يقفز على تراجم الكتب، بل عليه أن يقول: قال الإمام مسلم رحمه الله كتاب الإيمان، كتاب الإيمان، لأن كما تقدم أن تراجم الكتب من صنيع وفعل الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وقول كتاب الإيمان، عرفنا معنى كتاب، بقي الإيمان. الإيمان لغة بمعنى التصديق الجازم الذي معه ائتمان للمخبر، بمعنى أن الرجل يكون قد أمن المخبر وصدقه فيما أخبر به، هذا معنى الإيمان لغة. أما الإيمان شرعا فهو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو الإيمان. يعني قول باللسان فينطق بالشهادتين ويدخل في ذلك النطق بسائر العبادات التي تؤدى باللسان كقراءة القرآن وأيضا التسبيح والتهليل والتحميد وسائر العبادات التي تؤدى باللسان، وأيضا هو اعتقاد بالقلب، فأيضا لا يكفي النطق باللسان حتى يضاف إلى ذلك الاعتقاد بالقلب، اعتقاد بالقلب. وأما إذا اعتقد الرجل بقلبه ولم ينطق بلسانه هل يكون مؤمنا؟ الجواب لا. إذا اعتقد بقلبه ولم ينطق بلسانه فلا يعتبر مؤمنا، وإذا نطق بلسانه ولم يعتقد بقلبه فلا يكون مؤمنا. لماذا؟ لأن من نطق بلسانه ولم يعتقد بقلبه هذا فعل المنافقين. المنافقون هم الذين يقولون بألسنتهم الشهادتين ويزعمون الإيمان ويقرؤون القرآن ولكن بدون إيمان، ومع ذلك ربنا عز وجل يقول: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وأيضا من اعتقد بقلبه ولم ينطق بلسانه هذا لا يكون مؤمنا، كحال من؟ كحال بعض فرعون، كحال بعض الكفار الذين يعتقدون بقلوبهم صحت ما جاء به الأنبياء. ربنا عز وجل قال في شأن فرعون: ولقد قال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وأيضا يقول ربنا عز وجل في شأن طائفة من الكفار: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وأيضا يقول ربنا عز وجل: لقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا يدلنا على أن مجرد النطق باللسان لا يكفي، وأن مجرد الاعتقاد بالقلب بدون نطق أيضا هذا لا يكفي. بقي أمر ثالث، أنه لا يكفي النطق باللسان والاعتقاد بالقلب حتى يضاف إلى ذلك عمل الجوارح، لا بد من عمل الجوارح. وأما الذي يريد إيمانا بدون عمل فهذا إيمان من؟ هذا إيمان المرجئة الذين أخروا الإيمان عن، يعني أخروا عمل الجوارح عن مسمى الإيمان وحقيقة الإيمان. وإلا فعندنا أهل السنة والجماعة أن الإيمان يشمل هذه الأمور الثلاثة: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، لا بد من وجود هذه الثلاثة الأشياء حتى يوجد الإيمان الذي يقبله الله عز وجل ويرضاه ويثيب فاعله عليه. ومعلوم أن فرق المرجى فرق عديدة، جعل بعض أهل العلم رؤوسهم وصولا ترجع إلى أربعة، يعني الذين يقولون بأن الإيمان هو مجرد النطق باللسان، وهذا قول من؟ قول الكرامية. الطائفة الثانية الذين يقولون بأن الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب، وهذا قول من؟ شاعرة. وثالث الذين يقولون الإيمان مجرد المعرفة وإن لم يصدق، وهذا قول من؟ الجهمية. والفرقة الرابعة الذين يقولون الإيمان هو نطق باللسان واعتقاد بالقلب ولم يجعلوا عمل الجوارح من يسمى الإيمان، وهذا قول من؟ مرجعة الفقهاء، الذين يسمونه مرجعة الفقهاء. أما أهل السنة والجماعة فالإيمان عندهم قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالطاعات مما تقوي الإيمان في القلوب، الطاعات مما تقوي الإيمان في القلوب، الطاعات مما تقوي الإيمان في القلوب. فكلما عمل العبد طاعة فإن إيمانه يزيد، وكلما عمل معصية فإن إيمانه ينقص. فهذا يحمل العبد على أن لا يتساهل في شأن الطاعات وشأن المعاصي، فإنها على حساب الإيمان. أما الطاعات فإنها سبب في زيادة الإيمان، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ويقول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل بهذا المعنى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وهكذا المعاصي فإنها تنقص الإيمان، كلما تمادى الإنسان في معاصيه وذنوبه كان على حساب إيمانه، حتى بعضهم يسهل بهم الإيمان ويبلغ بهم الإيمان إلى أن يكون أقل من مثقال ذرة، بل بعضهم يصل به الحال إلى أن يكون أقرب إلى الكفر منه إلى الإيمان. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، هم للكفر يومئذ أقرب للإيمان. هذا يدلنا على أن المعاصي شأنها خطير تأثر على الإيمان. ثم قال بعد ذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى: قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، وهذا تقدمت ترجمته، وهو النسائي صاحب كتاب العلم، أحد الحفاظ المتقنين، له ولد محدث اسمه أحمد، وولد أحمد له ولد محدث اسمه محمد، وهؤلاء الثلاثة محمد بن أحمد ابن زهير بن حرب، هؤلاء الثلاثة كلهم محدثون بارعون، وهذا نادر أن يوجد في البيت الواحد، يعني الحفيد والأب والجد كلهم علماء مبرزون، هذا نادر. قال حدثنا وكيع، وكيع هو ابن الجراح، تقدمت أيضا ترجمته، أبو سفيان الرؤاسي أحد أئمة الحفاظ، حتى قال الإمام أحمد: وكيع إمام أهل زمانه، وكيع إمام أهل زمانه. وكان مشهورا بماذا؟ بأنه مطبوع الحفظ، بأنه مطبوع الحفظ، يعني وهبه الله عز وجل حافظة قوية جبلة وخلقة، مطبوع الحفظ ما يتكلف الحفظ. قال عن كهنس، وكهنس هو ابن الحسن أبو الحسن التميمي البصري، أحد العباد من كبار الثقات، ثقة، ولا يوجد في الكتب الستة ممن يقال له كهنس إلا اثنان، هذا الذي بين أيدينا كهنس ابن الحسن، وثاني كهنس ابن المنهال السدوسي، وهو صدوق، هذا الذي بين أيدينا ثقة، وأما كهنس ابن المنهال فهو صدوق. قال عن عبد الله ابن بريدة وهو عبد الله ابن بريدة ابن الحصين أبو سهل المروزي الشيخ مرو وقاضيها الشيخ مرو قاضيها وكان هو وأخوه سليمان توأمين كان هو وأخوه سليمان ابن بريدة توأمين وأيهما أفضل أيهما أفضل عبد الله ابن بريدة أو سليمان ابن بريدة؟ الجواب سليمان أفضل وأصح حديثا سليمان ابن بريدة أفضل وأصح حديثا. وهذا عبد الله ابن بريدة روى عن أبيه فأكثر روى عن أبيه صحابي بريدة بن الحصين فأكثر من الرواية عنه. وهل سمع من أبيه أم لا؟ هل سمع عبد الله بن بريدة من أبيه أم لا؟ الجواب نعم سمع خلافا لمن؟ لإبراهيم الحربي فإنه نفى سمع عبد الله وأيضا سمع سليمان من أبيهما. لكن الذي عليه أهل العلم أنهما أن عبد الله قد سمع. قال عن يحيى بن يعمر عن يحيى بن يعمر ويحيى بن يعمر أبو سليمان وقيل أبو عدي القيسي العدواني الجدلي البصري أيضا المروزي قاضي مرو من أوعية العلم. هذا يحيى بن يعمر كان عالما فقيها أديبا لغويا نحويا وأيضا كان فصيحا وهو أول من نقب المصاحف أول من نقب المصاحف من القراء أيضا كان مقرئا كان أيضا مقرئا من القراء. هذا من يحيى بن يعمر أول من نقب المصاحف وأخذ علم القرآن واللغة والفصاحة من أبي أسود الدؤلي من أبي أسود الدؤلي. قال حاء وتقدم معنا أن حاء علامة تحويل الإسناد حاء علامة تحويل الإسناد إذا انتقل المسند من إسناد إلى آخر كتب علامة حاء. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري هذا فيه دقة الإمام مسلم رحمه الله وتحريه في الألفاظ فإنه قال في أول الإسناد حدثني أبو خيثمة ولما جاء إلى شيخه الثاني عبيد الله بن معاذ فقال حدثنا هذا يدل على أن الإمام مسلم رحمه الله يعتني بالتفصيل في هذه الألفاظ يعني يفرق بين قوله حدثني وبين قوله حدثنا. معلوم أن حدثني بعض من يستخدمها إذا سمع وحده من الشيخ وحدثنا بحضرة غيره. وعبيد الله بن معاذ العنبري تقدم ترجمته أبو عمرو البصري حافظ كان أيضا من الفصحاء وروى عنه البخاري مباشرة وأيضا بواسطة. قال وهذا حديثه هذا أيضا مما يدل على تحري الإمام مسلم في الألفاظ يقول وهذا حديثه بخلاف الإمام البخاري فإنه كثيرا ما يروي بالمعنى ولا يعتني ولا يتحرى أن يسوق لفظ فلان منهم. نعم بخلاف الإمام مسلم كان يتحرى في الألفاظ. قال وهذا حديثه قال حدثنا أبي وأبوه معاذ بن معاذ أبو المثنى تميمي العنبري عالم وفقيه وحافظ متقن. قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني أول من قال في القدر كما أفاد الإمام مسلم رحمه الله أن القدر فيها لغتان القدر والقدر لغتان القدر والقدر. وقول أول من قال في القدر يعني أول من قال بنفي القدر أول من قال بنفي القدر أهل السنة على إثبات القدر بمعنى أن الله عز وجل علم بالأشياء قبل خلقها وإيجادها وأنها وجدت خيرها وشرها على حسب علم الله تبارك وتعالى وتقديره السابق. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن الخير والشر بتقدير الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل هو الذي علم بالأشياء قبل حصولها، وأنه كتبها في اللوح المحفوظ قبل إيجادها، وأنه شاءها وأنه خلقها وأرادها خيرها وشرها خيرها وشرها. فجاءت طائفة على سبيل تنزيه ربنا عز وجل من فعل الشر أو من تقديره للمعاصي، فذهبوا ينفون القدر، بمعنى ذهبوا ينفون تقدير الله عز وجل للشرور وللمعاصي. وأيضا تتوالى بعضهم حتى نفى علم الله عز وجل بالأشياء قبل وقوعها وقبل إيجادها. قال أول من قال في القدر بالبصرة، البصرة كما أفاد الإمام النووي رحمه الله فيها ثلاث لغات، يعني في الباء بالضم بالفتح وبالكسر والشروة، الفتح بصرة ويقال لها بصيرة ويقال لها بصيرة. قال أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، معبد الجهني الصحيح أنه لا ينسب، بعضهم قال معبد ابن فلان ابن فلان، الصحيح أنه لا ينسب، يقال معبد الجهني. ومعبد الجهني هو مصري كان صدوقا في نفسه، لكنه ارتكب خطيئة عظيمة، حيث كان أول من قال بالقدر في البصرة، وأخذ هذه المقولة أيضا عنه غيلان الدمشقي. فيظهر أن القول بهذه البدعة لم تكن في بلاد العلم والعلماء، لم يقل أحد من أهل المدينة ومكة بالقدر، وإنما قيل أو قيلت مقولة القدر في البلاد البعيدة عن العلم، وهي مثل البصرة ومثل دمشق، كانت بعيدة عن العلم، بخلاف مكة والمدينة كانت محل اجتماع العلماء. هذا يدلنا على أن من أسباب حصول البدع هو الجهل، بل من أعظم أسباب وقوع البدع هو الجهل، إضافة إلى الهوى. فهنا أول من قال بالقدر في هذه الأمة هو معبد الجهني، وكان ذلك بالبصرة، ومعبد كان ذا علم بخلاف غيلان الدمشقي فإنه كان جاهلا، معبد كان ذا علم، ووثقه بعض أهل العلم، حتى إن الإمام الذهبي في كتاب الميزان يقول هو صدوق في نفسه ولكنه سن سنة سيئة، فكان أول من تكلم بالقدر. وأيضا الإمام ابن حجر في كتابه التقريب يقول صدوق مبتدع، يقول في معبد الجهني بأنه صدوق مبتدع. وذكر الإمام الأوزاعي رحمه الله أن أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن، كان نصرانيا فأسلم، كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، فأخذ معبد الجهني هذه المقولة عن هذا الرجل النصراني الذي قيل له سوسن. يعني إذن هذه المقولة ليست مأخوذة عن أهل الإسلام، إنما جاءت هذه البدع حينما دخلت كتب الفلاسفة والمناطق واليونان وأهل الهند إلى بلاد المسلمين. فهذه العلوم أو هذه البدع ليست موروثة من علوم أهل الإسلام، وإنما من علوم أولئك الذين ضلوا عن السبيل وعبدوا غير الله عز وجل. إن شاء الله يعني بقية الحديث لأنه طويل نأخذها في الدرس القادم. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.